بسم الله الرحمن الرحيم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ليه بيقول ولا يعيد إلا تلك الصلاة؟ لأن فيه بعض الناس أخطأت، وفي بعض الكتب جابت حديث فيه خطأ مطبعي او في خطأ من الراوي او عدم فهم. بيقول يعني انه لما حيصلي ويصلي معها مثلها، يعني فاتته صلاة الصبح، مصلي الصبح ويصلي الصبح زيه كمان معها. طبعا ده كلام مش معقول، وكل العلماء قالوا ان ده كلام مش معقول، لان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الله لينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم. فعشان كده الإمام بيرد، عشان يمكن حد يقراها في حتة يشوفها في حتة فمفيش. لا يصلي إلا تلك الصلاة اللي هي فاتته بس، فاضيش مع حاجة تانية. نعم. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. شفت إزاي؟ إن شاء الله يفوت عليها 20 سنة، هي نفس الصلاة ملهاش كفارة. يعني كفارة الصلاة اللي الإنسان يتركها ناسيا أو كان نائما أو حتى عامدا، كفارتها نصلي بس، ملهاش كفارة تانية، هي دي كفارتها. فإن شاء الله 27 سنة هيجي يصلي يعيدها، هي صلاة واحدة بس اللي هو فاتها، ده اللي عاوزه يعني، مفيش بقى معها واحدة والتانية وكده. أيمن وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلا يصلي، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شفت إزاي؟ أنت غلطت، عشان بتقول فليصلي، هي فليصلي أو فليصليها، هتلاقيها عندك في الهامش. في الهامش هي. أيوة. يعني كده وكده الاثنين ماشيين، فليصلي أو فليصليها. نعم. وأقم الصلاة لذكر. ملهاش كفارة غير كده. ملهاش. أقم الصلاة لذكري، وبعدين وقال مرة: وأقم الصلاة لذكري، وعندك هتلاقي: وأقم الصلاة للذكرى. في الهامش هي. وأقم الصلاة للذكرى. طبعا الكلام ده خلى العلماء تفتح موضوع وتتكلم فيه، لأن أقم الصلاة لذكري مما أوحي إلى موسى. مما أوحي، مش كده برضو؟ مش وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. من حكاية ما أوحي إلى موسى. فقالوا: طيب إذا كان كده بقى شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي إيه معارض أو ناسخ. طيب لكن ذكري، أي لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، تيجي إزاي؟ ده هو ناسي الصلاة، أما هيفتكر، هيفتكر إيه؟ الصلاة. ما تمشيش الآية معاه. عشان كده هتلاقي في الهامش بعض الروايات: وأقم الصلاة للذكرى، يعني لما تفتكر، وما يبقاش لها علاقة بالآية، ما يبقاش لها علاقة إيه بالآية. أقم الصلاة للذكرى، يعني وقت ما تفتكرها اللي نسيتها دي بصلي. البعض التاني لما تمسك بالرواية بتاعت أقم الصلاة لذكري، خرج لها بقى تخريج، خرج لها تخريج. قال إيه بقى؟ قال أن الضمير لذكري الياء هنا، الياء هنا أصلا للصلاة، ولكن لما كانت الصلاة بتذكرها يتذكر الإنسان الله، هيبقى شال الياء هنا وحطها لذكري. أو الآية تقدر، أو الكلام بقى ما هيش آية، يعني طبعا ما بيحرفش في الآية، هو بيتكلم في الرواية انها مش آية، عشان في عندك واو هنا. ايوه. وفي رواية من غير واو، من غير واو. فاعتبرها مش آية. وقال أقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لذكر صلاتي، أقم الصلاة لذكر صلاتي، فحذف المضاف وحط ليه لزقها في المضاف إليه كتخريج بيخرجه. ونسأله لا أقم الصلاة لذكري، لأنه هو الإنسان طبيعي لما ينسى الصلاة بعدين إذا تذكر الله فتذكر أن عليه واجبا وهو الصلاة، ففي الحالة دي هيتذكر الصلاة. تخريجات كلها ما بتفرقش معانا حاجة، اللي بيفرق معانا هو حاجة واحدة. ولذلك قالوا أن أقم الصلاة لذكري من قول الراوي مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق من الراوي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من نسي صلاة فليصلي أو فليصليها عند تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وخلاص ده الحديث. الراوي بقى اللي بيروي الحديث بيعلق وكأنه بيستشهد، فبدأ بيستشهد يبقى إما قال أقم الصلاة للذكرى أو أقم الصلاة لذكري كده يعني. قال بوسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. أشوف بواو، إنما عندك في الأول ما فيش واو. وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، يعني بالترتيب، يعني فات الظهر والعصر يبقى يصلي الظهر الأول وبعدين يصلي العصر، أدي المقصود بالأولى فالأولى يعني بالترتيب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت. طبعا هنا ما كدت أصلي العصر حتى غربت، حديث ده جه المرة اللي فاتت، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. وقلنا أن كاد لما يبقى فيها نفي تفيد النفي، لما ما فيهاش فيها نفي مجردة من النفي تفيد الإثبات، فكين لما قلنا كده من هنا فهموا أنه كادت الشمس تغرب يبقى خلاص يبقى ما صلهاش. وما كدت أصلي العصر ما صلهوش، يعني بدل فيه نفي لحق بها أفادت قرب النفي، وإذا ما كانش زكاه مجرده من النفي تفيد ايه قرب، زي ما قلنا ما كاد الرجل ان يقوم، كاد الرجل ان يقوم، ادي الفرق، ما كاد ان يقوم يبقى ما امشي، فهو اقرب الى القعود، فنفي القيام عن اقرب من اثباته، كاد الرجل ان يقوم اثبات القيام اقرب من نفيه عنه. هنا بقى طبعا الرواية بقى واضحة جدا، ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس، خلاص يبقى كلام اللي هناك مظبوط بقى. نعم. قال فنزلنا بطحان، بطحان اسم وادي في المدينة، فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهما هو العصر الأول وبعدين ايه صلى المغرب. العصر فات فات، في ناس يقول لك ما العصر فات فات اصلي المغرب وبعدين ابقى اصلي العصر، لا صلي العصر الاول وبنصلي ايه بدل في متسع في الوقت، واضح. لكن لو انك انت فوجئت انك ما صليتش العصر والعشاء فاضل لها دقائق وتدا والمغرب ما تصليتش، يبقى تلحق تصلي ايه المغرب في الحاله دي، هتصلي المغرب عشان ما تفوتكش اخرى، يبقى فاتك صلاتين، بتصلي المغرب الاول وبعدين تبقى تصلي العصر، يبقى هنا هيتعكس الترتيب. الضرورة التانية الجماعة، إدراك الجماعة، دخلت المسجد وما كنتش صليت المغرب لقيت العشاء أقيمت، هتعمل إيه؟ هتصلي العشاء عشان تدرك الجماعة ثم تقضي بعد ذلك المغرب. أما إذا كان في متسع من الوقت يبقى لابد من ترتيب الفوائد، ولذلك قالوا ترتيبا على دي، قالوا إن الفوائد وترتيب الفوائد مطلوب سواء كان الفوائد دي واحدة أو إيه أو أكثر، واحدة أو أكثر، يبقى برضو الفوائد تترتب. وباين هنا طبعا انه ممكن القضاء جماعة، يعني زي ما حصل كده من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بعد ما الشمس طلعت بأذان وإقامة كفائتة وصلى جماعة، وجه لها باب هنا بوب هنا من صلى الفائتة جماعة. وكذلك هذا باين في العصر هنا وفي المغرب كذلك، إن الصلاة لما فاتت أصلها برضو جماعة. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى. طبعا الهجير اللي هي الظهر وجمعها الهواجر، جت قبل كده في رواية كان يصلي الهواجر، هجير وهواجر اللي هي صلاة الظهر بتسمى بوقتها وقت الحر، الهجير شدة الحر، والتي تسمونها أو تدعونها الأولى. وقلنا بيسموا الظهر الصلاة الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، لما نزل بقى عشان يوري له الصلوات إزاي اللي فرضت عليه، فأول صلاة صلاها به كانت إيه؟ الظهر، فبيسموها الأولى عشان كده. كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، تضحض يعني تزيغ، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لسه صحية ما اصفرتش. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه. ينفتل ينصرف من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح وأحدنا يعرفه جليسه، يعني لما يبص للي جنبه يعرفه، يبقى الدنيا بدأت تشعشع اهي، بدأت تنور. وكان طبعا الكلام ده بعد نهاية الصلاة مش قبلها، وكان بيقرأ من 60 إلى 100 زي ما قلنا قبل كده، من 60 آية إلى 100، وقالوا قدروها بسورة الحاقة. ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وفاكرين في الرواية دي كانت ما بين 60 إلى 100، فقلنا مفروض إلى ما تبقاش موجودة، تبقى ما بين 60 والمئة، لأن البين زي ما قلنا. لكن برضو خرجوها وقلنا لكم التخريج في وقتها، قصدهم إيه؟ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. تقدرها ايه بقى ما بين 60 إلى 100 لما خرجناها المرة اللي فاتت؟ فاكرين؟ حد فاكر؟ دي حاجات بسيطة احنا بنقولها لما الواحد ياخد باله منها، يبقى بعد كده لما يتكلم بيها يبقى كأنه عالم في اللغة العربية. هو العالم ولا حاجة. قلنا ما بين 60 وما بعدها إلى 100، لازم تبقى كده، لأن تقول بين كذا وكذا، ما تقولش بين كذا إلى كذا، ما تجيش، يبقى ما بين كذا وما بعدها إلى، مش قلنا كده يوميها الناس المفسرين قالوا كده ما بين 60 وما بعدها إلى 100. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسنة وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء. خد بالك بقى، انتظرنا الحسن، الحسن من الفقهاء والعلماء من التابعين، وكان له مجلس علم، وكان له مجلس علم، فلما بقول انتظرنا الحسن حتى راث تأخر، راث تأخر، وبعدين حتى قربنا من وقت قيامه، قربنا من وقت قيامه حتى قريبا في الهامش من وقت قيامه. روايتين. أيوة. وقت قيامه للصلاة بتاعت التهجد بالليل، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا، ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. عندك هنا لم تزالوا ولا لن تزالوا؟ لم، وفي الهامش هتلاقيها لن. أيوة تمام، مش كده؟ صح، بلتين صح. وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، أو إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. دلوقتي الحسن بيروي عن مين؟ عن أنس، وأنس إيه؟ صحابي. يبقى الحسن إيه؟ تابعه. خد بالك، هم لما قعدوا استنوه في الدرس بتاعه اتأخر لحد ما قرب وقت قيامه، فكأن هيأخر القيام، يا إما الدرس هيتلغى يا إما هيبقى الفترة بسيطة. فهم هناك كان ما قال له ذلك ممكن يكفي. من هنا لما راح لهم وحس إنهم إيه الأم أو فحب يفهمهم، فروانهم الحديث إن أنس قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتظرنا النبي، يعني انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر في صلاة العشاء حتى إيه شطر الليل، يعني تقريبا يبلغه، يعني خلاص على وشك ان نص الليل يجي. كلمة يبلغه اللي جت بعد ايه؟ بعد شطر الليل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الناس قد صلوا ورقدوا، الناس صلت ونامت، وانتوا قاعدين مستنين اهو، لم تزالوا او لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. خلص الكلام لحد كده، وقلنا احنا ان العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، والحديث ده جه قبل كده بروايات متعددة. وسيدنا عمر أنام النساء والصبيان يا رسول الله، مش كده؟ وخرج الى اخر الكلام، ويقتل رأسه ماء، مش عارف ايه، جت كذا رواية. فاحتمال انها نفس الليلة، واحتمال انها مرة اخرى. الحسن بقى قاس على هذا الخصوص التعميم، إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يبقى التخصيص هنا على إيه؟ كل من انتظر الصلاة فكأنه في صلاة، اكتب له ثوابات، أكنه بيصلي، قاعد كده ما بيعملش حاجة، طول ما هو قاعد مستني الصلاة يبقى أكنه إيه؟ بيصلي. إحنا دلوقتي قاعدين بننوي نستنى صلاة إيه؟ العشاء، عشان تبقى إضافة لأن إحنا بنتكلم فين؟ في حديث رسول الله، وتبقى إضافة إن إحنا بنصلي عليه عليه الصلاة والسلام، تبقى إضافة إن إحنا كمان بنطلب العلم، يعني تبقى يبقى لك كذا ثواب بقى في كذا حاجة. ده الخصوص انتظار الصلاة. الحسن بيعمم بقى، قال الحسن بقى بعد ما خلص الحديث بتاع أنس، قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. شفت بقى التعميم؟ أهو ده التعميم، قاس عليها بقى. يبقى أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، وأنت في خير ما انتظرت الخير. يبقى لو أنت قاعد تستنى الدرس، درس العلم، وما بدأش، واللي حيدرس ما جاش لسه، وأنت قاعد مستنيه، فكأنك في درس علم، لك نفس الثواب، لك نفس الخير. شوف قاس على دي، قاس. وبالتالي عاوز يألف قلوبهم ويطمنهم ويفهمهم، أنا تأخرت عليكم صحيح، بستنيني بقالكم ساعتين زمن الزمن، ما هي دوبك ساعتين على الاقل، لانه ما دام قريبه من وقت قيامه ساعتين، صحيح ما كلمتكوش ما قلتلكوش، لكن خدتوا الثواب كما لو كنت قاعد انا بدرس. ليه؟ لان انتوا قاعدين مستنيين الدرس ده اللي عاوزوه. فعم ما بقى، ما بقاش الصلاه بس، يبقى ان الناس لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال قره: هو من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. طيب دلوقتي احنا لسه كنت بتقول في العنوان بتاع الباب ما يكره من النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها، مش كده؟ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قبلها؟ ايوه. ما يكره من السمر بعد العشاء والنوم قبلها. أيوة. يبقى زي ما شرحنا احنا قلنا كده بيخاف النوم قبلها الاحسن، تروح عليه نومة يدن الفجر وتبقى العشاء ايه؟ راحت منه، او يروح منه صلاة القيام اذا كان معتادا على ذلك او التهجد. وأما السمر بعدها فقلنا في كلام مش نافع أو كلام مش كويس، يحب الإنسان يبات على طاعة. في نفس الوقت السمر معناه السهر، ومعنى السهر أنه حينام وزنام بقى متأخر تروح عليه صلاة إيه؟ الصبح. لكن لو أن السمر في فقه، في درس، في خير، في ملاعبة الأولاد، في مؤانسة الزوجة، كل ده مباح، وحيجي له أحاديث تبين الإباحة، فهو ماشي هو بقى دلوقتي السمر في الفقه، انه كلمهم وقال لهم ما انتظرتم الصلاة انتوا في صلاة، ما انتظرتم الصلاة. ودي واحدة تانية هو صلى في اخر حياته، وبعد ما صلى التفت للناس هيخطب فيهم ويتكلم، قال طب ما ده سمر اهو بكلام بره الصلاة، الصلاة خلاص اهي، لكن اهو في كلامه. ها ارأيتكم، انت عارف زي في القرآن ارأيتكم ان اتاكم عذابه بياتا، وأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، وبين الاثنين هتلاقي أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم في الأنعام، مش كده؟ مش كده برضو؟ إيه الفرق بين أرأيتكم وأرأيتم؟ ما هي في نفس السورة، فوق أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، وبعدين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، وبعدين أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إيه الفرق بين أرأيتكم ورأيتم؟ الفرق إن فيه كاف، الكاف دي يسموها كاف الخطاب، في الكلمة هنا لا محل لها من الإعراب غير حاجة واحدة نقول فيها إنها مزادة للتأكيد، مزادة للتأكيد، واضح؟ وقلنا قبل كده ان أرأيت قد تكون بمعنى أخبرني، والرؤية نوعان، رؤية بصرية ورؤية ايه؟ علمية. علمية رأى بعينه، ورأى من الرأي، ورأى من الرأي، واضح؟ فلما تقول له أرأيت ممكن تبقى تقصد أرأيت بعينك، وممكن أرأيت تبقى علمت، واضح؟ فهنا بيقول لهم أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. رأس مئة سنة من الليلة دي اللي بيكلم فيها ما حدش هيبقى على وجه الارض من اللي قاعدين من اللي عايشين النهارده. فوهل الناس في مقاله رسول الله عليه السلام. وهل اتحيروا اتلخبطوا الى ما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنه. يعني حصل لخبطه واختلافات وتحير وتردد، ها، وهل الناس في الكلام، ما عرفوش اوله من اخره، اصله ما فهموش، ما فسروش. فبعضهم يقول القيامه هتقوم، معنى الحديث مش هيفضل على وجه الارض حد بلمعته، معنى الحديث كده. ها معنى الحديث ايه تاني؟ وهكذا يتكلموا الكلام كده. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، يريد بذلك انها تخرم ذلك القرن. يعني الناس اللي موجودين دلوقتي هيموت، لكن اللي هيتولد بكره. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، يريد بذلك انها تخرم ذلك القرن. يعني الناس اللي موجودين دلوقتي هيموت، لكن اللي هيتولد بكره، اللي هيتولد بعد شهر، ما يسيرش عليه الكلام اللي هتقول، ما يسيرش على الكلام. ممن هو على ظهر الارض دلوقتي، يبقى الكلام عن ايه؟ عن كل اللي عايشين في هذه الليله، ما حدش فيهم بعد 100 سنه هيكون موجود. هي عم اخر واحد مات بقى، اخر واحد مات من الصحابه، مات سنه 110 من الهجره. والحديث ده كان سنه 10 من الهجره. والصحابي اللي مات ده اسمه ابو الطفيل عامر ابن وائله، اخر من توفى من الصحابه سنه 110. طبعا كان معمر، فاعتبروه ان هذا الحديث من اعلام النبوه، اعتبروا الحديث من اعلام النبوه. لكن الناس اتكلمت في الحديث، قالوا ايه؟ انتوا فاكرين المره اللي فاتت الحديث ده جه برضو قلناه، بس قلنا انه فيه كلام عن الخضر. فالبعض قال الحديث يعني عام اريد به الخصوص، خصوص ارض المدينه اللي بيتكلم فيها، ما تخش فيها مكه بقى وما يخش فيها. وناس قالوا لا، الدنيا كلها، والخضر يبقى مات. وناس قالت لا، الخضر ما ماتش. هما مدخلين بقى ثلاثة في الحدوتة: خضر وعيسى ابن مريم وإبليس. إبليس مش إبليس عايش؟ مش قال له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ إبليس بالذات، لكن الجن يموت كله، ورث ذرية إبليس بتموت. فقالوا طيب إذا كان الحديث عمومي على وجه الأرض، الأرض إما الأرض ألف لام الأرض جنس الأرض، الأرض كلها، وإما ألف لام العهد تبقى أرض المدينة، مش كده برضو؟ ها تبقى أرض المدينة. فقالوا لا، هي الأرض كلها. طب خرجوا لنا الثلاثة دول، تخرجوا إزاي؟ قالوا أما عيسى فهو في السماء مش في الأرض، وأما الخضر فهو في البحر على الماء. مش لما عشته كده يعني، أو مكانه، مش قال له بلى عبدنا خضر إذا فقدت الحوت لقيته؟ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد فين؟ وجدوا فين؟ في البحر. وأما إبليس فهو إما على الماء وإما في الهواء. ده كلام الناس يعني اللي بيخرجوا الكلام. فاحنا بنقول بس من باب ايه؟ السمر في العلم قبل العشاء بقى، مش بعد العشاء. لكن الله اعلم بالكلام ده. وموضوع خضر انا حكيته قبل كده في تفسير سوره الكهف على المنبر هنا، وقلت ان اختلف العلماء فيه، لدرجه ان بعض من المشايخ بتوع زمان قوي منهم من زعم انه رآه، منهم من زعم انه رآه او اجتمع به، والله اعلم بهذا الكلام يعني. نعم. فهو ده سمر يعني كلام الحديث. يفيد في ايه؟ يفيد في ايه اللي بقوله بعد 100 سنه من دلوقتي ما حدش من اللي عايش هيبقى عايش؟ يعني هيفيدهم في ايه؟ ما هوش عباده، ما هوش امر بمعروف، ما هوش نهي عن منكر، ما هوش ما هوش امور تختص بالدنيا، بيعلمهم الزراعه الصناعه انما هو عباره عن ايه؟ سمر. يبقى يجوز للشيخ او العالم او المدرس او الاب او الشخص جليل القدر ان يسمر مع ايه؟ مع من هم دونه. هو ده سمر من باب، عشان كده جايبه تحت باب ايه؟ السمر، باب السمر التسالي يعني. يعني مباح، يعني مش لازم. وانا بكلمك اكلمك يا اما في امر دنيا يا اما في امر اخره وبس. لا، ممكن ممكن السمر واضح ولا مش واضح؟ بدليل ايه؟ الحديث ده. وبعض الناس قالوا والله الحديث ده معمول مخصوص كعلم من اعلام النبوة. نعم. باب السمر مع الضيف والاهل. اشوف ازاي يعني جايز بقى السمر مع الضيف، وما جالك الضيف وصليت العشاء تقول له خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، يلا قوم روح. ولا هتتكلم ها؟ يعني ممكن ها؟ مسائل تتاخد بالراحه كده بالعقل. نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وإن أربع فخامس، وإن أربع فخامس أو سادس. أهو الهامش أهو كده، يبقى تيجي كده وتيجي. طب قول لي بقى تيجي كده إزاي وتيجي كده إزاي؟ وإن أربع فخامس، ده الأصل اللي أنت حاططها في الهامش عندك دي، محطوطة في الهامش، ده المفروض الأصل. أيوه. مش عاوزة تخريج دي. قول الحديث من أوله بقى. من كان عنده، من كان عنده طعام اثنين، طعامه اثنين، طعامه اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. على طول. أيوة. صح كده. لما تيجي بقى وإن أربع فخامس، فخامس، يبقى الرفع ده محتاج تخريج بقى، يبقى حذفت المضاف واقمت المضاف اليه مقامه بتشكيله بقى. تمام. صح. انما وان اربع وان طعام اربع مضاف، هذا مضاف ومضاف اليه. قلت ما ماشي زعدك طعام اثنين فثالث. صح. هتبقى طعامه اربع فخامس فليذهب بخامس، حرف جر اهي بخامس. انما زوت وان اربع خلاص عزفت المضاف وقبت المضاف اليه مقامه، يقوم يحطه بتشكيل المضاف اليه. صح. يعني تشكيله وحط تشكيل مضاف اليه. عشان ايه؟ عشان تفهم ان هناك مضافا اليه قد حذف وحل المضاف محله، ثم تقدره انت بقى وتشغل مخك. يعني اللغه العربيه عاوزه تشغيل مخ، بس هي دي حدوتها، حافظة تشغيل المخ. غير اللغات التانية كلها فيها الحذف والإضافة والاختصار والإيجاز والإطناب وتقدير المحذوف، حاجات تنشغل مخك. عشان كده قال لك وإن أربع، وهتلاقي ضمتين فوق وكسرتين تحت. صح. يكتب لك كده فوق الكلمة معا. أيوة. في النسخ القديمة يعني، النسخ الجديدة يحط لك واحدة هنا ويحط لك واحدة فين؟ الهامش. في الهامش. ليه؟ مكتوب معا ما هي بعض النسخ، وما يكتبش هامش بقى. وأن أبا بعض بكر بعض النسخ تكتب الهامش، وبعض النسخ تكتب معا وتكتب برضو إيه في الهامش. عارف هيكتب إيه في الهامش بقى؟ ما بدام قال معا في المتن هيكتب إيه في ال أربعة دروية تانية خالص بقى، أهي دي اللي تبقى في الهامش مش في المتن. عندك أربعة في المتن، أيوة كده، أهي دي اللي في الهامش. لكن معا أربع وأربع دي في المتن، أربعة أو أربعة دي اللي في الهامش بقى. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، هذه دي هو أن أبا بكر وإن أبا بكر في الهامش. فانطلق النبي بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بيروي وبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان أهل الصفة الصفة دي اللي هي بيسموها دلوقتي دكة الأغوات. الصفة كانت آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورا الأوضة بتاعته، ورا بيته على طول كده في آخر، عاملين كده تسقيفة ويصطفوا فيها الفقراء اللي لهم أرض ولا لهم شغلة ولا لهم حاجة، قاعدين متفرغين للقرآن ولحفظ الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليهم، من ضمنهم بقى صهيب وبلال والناس دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يأكلهم مرة يعشيهم، فقال اللي عنده طعام اتنين يذهب بتالت، يبقى التالت مع الاتنين ممكن يأكلوا التلاتة ويشبعهم، ميجراش حاجة وتحصل البركة. وزمان كان أكلهم قليل يعني يدوبك يدوبك، إنما النهاردة طعام اتنين يكفي خمسة، ما شاء الله الناس النهاردة الخير واجد زي ما بيقولوا، لكن في وقتها عشان قال واحد بس، اتنين يروح بتلاتة. النبي خد عشرة معاه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر خد ناس. عبد الرحمن بيروي الرواية بيقول أنا وأبويا وأمي وخادم بيننا وبين أبي بكر، ومراته عبد الرحمن كان متزوج آخر، وكان بيته جنب بيت أبيه، وفي خادم بيتناوب الخدمة بين أبو بكر وبين عبد الرحمن. أدي الحتة الجملة الأخيرة ده تبقى مفهومة، عيدها عشان. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال وامرأتي، أعجب وامرأتي هو كان متجوز، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. الخادم مشترك، خادم مشترك بيخدم البيتين. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. يبقى إذن معنى كده أن أبو بكر راح استنى في الجامع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ما صليت العشاء، وبعدين قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتعشى مع النبي ومع الناس اللي اتقلب بهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة، وقعد سهر، يبقى حصل سمر وحصل كلامه أكل بعد العشاء وسمر وكلام، حتى إن أبو بكر لما رجع رجع متأخر. الضيوف بقى اللي خدهم أبو بكر، خدهم ابنه عبد الرحمن، وراح بيهم فين؟ على البيت، على بيت أبي بكر، ما كلوش بقى، رجع أبو بكر لهم ما كلوش. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ إيه اللي خلاك تتأخر؟ حبسك دايما كلمة حبسك يعني إيه؟ اتأخر. ايه اللي اخرك على ضيوفك؟ مستغرب، طب وانا مالي؟ ما كانوش ومشوا، ما عملوا ايه؟ قال وما اوى ما عشيتيهم؟ قالت ابوا حتى تجيء. ما عشيتيهم؟ الله، يعني هو ما تعشوش دي سهل. قالت ابوا حتى تجيء، حطت لهم الاكل، قالوا لا لما يجي صاحب البيت. الله، قد عرضوا فابوا. قد عرضوا أو قد عرضوا في الهامش، إيه الفرق؟ قد عرضوا فأبوا أي عرض عليهم الطعام، وقد عرضوا أي عرض أهل البيت عليهم الطعام. وأنت تقدر الكلام كله، لأنه قد عرضوا فأبوا، عرضوا يعني تيجي إزاي؟ أي عرض الطعام عليهم. قال فذهبت أنا فاختبأت. ده عبد الرحمن بقى اللي بيروي الحديث، لقى بقى الحوار ضار بين الاب والام، وغضبان بقى، انا وانت ما عشتهمش، والله انا جبنا لهم الاكل ما رضوش، جري ويعمل ايه؟ استخبى تحت السرير، ما حاسس بقى هيحصل حاجه. فقال يا غنثر، يا غنثر فجدع وسب، فجدع وسب، يا غنثر بضم الثاء، ويا غنثر بفتح الثاء، الاثنين بمعنى يا البعيد يا جاهل، البعيد يا عبيط، البعيد يا كذا، يعني كلمة يقصد بها ايه؟ الزجر يعني وكده. فجدع وسب، الجدع وجدع يعني قال له جدع أنفك، جدع أذنك، الجدع عموما قطع عضو بالعضاء، لكن ساعات الكلام بيبقى بالنسبة للأذن يبقى الصلب، صلمت أذنه، وجدع أنفه، وبقرت بطنه، وقطع لسانه، وفقعت فقئت عينه. لكن ممكن كلمة جدع تمشي مع اي حاجه عاوز فجدع وسب عاد يقول له بقى يا مجدوع الانف يا مصنع كذا كذا كذا يشتمه يعني بيشتمه وقال بيشتمه لانه مندوب عنه ابنه والضيوف موجوده المفروض تحط الاكل ومفروض تاكلهم وتمشيهم ايه نستنى ابو بكر لما يجي يعني ايه استنى ما قمتش بالواجب ليه فشتم في ابنه بقى وزعله وقال كلوا لا هنيئا دي مش كده بقى فيها العلماء وقالوا كلوا لا هنيئا هل غيظ من ابو بكر وبيقول لهم كلوا لا هنيئا فاكنها تاديبا لهم هو طبعا مقام ابو بكر والناس اللي جايين دول طبعا المقام مختلف ابو بكر افضل الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قاعدين دول من اهل الصفه فطبعا ابو بكر يليه بقى بعد كده بقى اهل الصفه هتخش فيهم صهيب بلال الى اخر الناس اسماء الصفه يعني فلما يقول لهم كده لا هنيئا بيأدبهم ناس قالوا كده وناس قالوا لا ما تطلعش منه يعني لم يعهد في ابي بكر الشده والغلظه والكلام يمكن سيدنا عمر كان شديد في الحق فقالوا يبقى نخرجوها ازاي قال لك كلوا لا هنيئا ليه لان الوقت قد فات للاكل وطبعا لما الانسان يجوع ويفضل مستني الاكل ويفوت وقته يسد نفسه ايه تنسد والاكل السخن ايه يبرد فمن اكل هنيئا اكل وقت اللزوم وقت الاحتياج والاكل سخن والاكل طازه وكذا لو كان بقى في غير وقته فهو بيقول لهم كلوا لا هنيئا اي يعني للاسف فاتكم وقت الهناء كلوا لا هنيئا اي اذا اكلتم الان فالاكل غير هنيء لان الوقت فات وقت الهناء فات شوف التخريج بتاع الناس تادبا مع ابي بكر يقوم يشوف ينزهوه مع انه لو هو قالها تاديبا او شتيمه من غيظ غضب الانسان يغضب ما يجراش حاجه ما فيش حاجه لكن في ناس بتحب الصحابه قوي وتحترم الصحابه قوي تقوم تنزههم عن كل نقص وعيب وفي ناس اللي هم الجهله والوحشين والعياذ بالله يصطاد ويدور ويقول لك الفتنه الكبرى والحرب ومش عارف عمله واختلفوا يدور على ايه على العيوب ومن التبس عيبا وجده فشوف ازاي بذلوا المجهود عشان يبرأوا سيدنا ابي بكر من انه يكون قال كلمه مش في محله نعم فقال كلوا لا هنيئا فقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا اطعمه ابدا وحلف انه مش واكل معاكم وايم الله ما وايم الله وايم الله ممكن وايم الله واحنا قلنا ايم الله قسم لا ياتي الا مع لفظ الجلال يعني ما تقولش ايم الرحمن ما تقولش ايم الرحيم او ايم ابي وايم الله يعني ايم قسم لا ياتي الا مع لفظ الجلال وقد تقطع الهمزه وقد تسهل الهمزه وايم الله وايم الله ده اسمها بالقطع ايم الله وايم الله تبقى همزه ايه وصل اما ما تنطقش الهمزه يسموها همزه ايه وصل لما تنطق الهمزه يسموها همزه ايه قطع ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها ده بيحكي بقى أكثر أو أكبر بيحكي بقى عبد الرحمن اللي بيروي الحديث بيقول لما قال كلوا لا هنيئا وراح حالف ما كلش هم يأكلوا كل ما ياخدوا لقمة تطلع تحتها لقمة أو أكثر ياخدوا لقمة يطلع من تحتها لقمة أو أكثر في الأصعب قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر قال يعني حتى شبعوا أو قال يعني وشبعوا أو قال يعني فشبعوا كل ده عندك في الهامش في الهامش موجود في الهامش وشبعوا فشبعوا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك أو أكبر وصارت وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك أيوة يبقى الأصعب كانوا منها الناس كلها وكانت نتيجة أنها بعد ما كانت مليانة كده بقت مليانة كده فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا مستغرب أكن امرأته كانت شايفة بقى أكن امرأته كانت موجودة بقى أكنها كانت موجودة بقى وشايفة إيه فبيسألها يا أخت بني فراس بنسيبها للقبيلة. بيسأل ايه ما هو الواحد لما يستغرب ده حاجة بيسأل اللي حواليه. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. أيوة. أكثر برضو عندك كله في الهامش في أكبر في واحدة منهم. شوف قالت ايه تاني؟ قالت لا وقرة عيني. طب استنى بس واحدة. قالت لا هنا ملهاش محل لأنها زائدة، يقولوها زيادة كده تحلية في الكلام. تحلية ايه؟ في زيها في القرآن؟ وهترفع ايده كده على طول ويقول ها؟ بس دي برضو لها تخريج برضو. لا واحدة تانية كده. فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك هي دي بالذات عشان قسم. فلا وربك لا يؤمنون فيها القسم، اهي فيها القسم. ما هي فوربك لا يؤمنون، فقال فلا وربك لا يؤمنون فيها القسم. خد بالك هنا بقى بتقول فلا وقرة عيني، يبقى وقرة عيني هو ده القسم، هو ده القسم. ايه هو بقى قرة العين دي؟ اولا قالوا قرة العين من القرار، اقر الله عينك يعني من القرار، لان العين اذا وقعت على ما تحب قرت واستقرت ولا تنظر الى غيرها. يعني اول ما تشوف حاجة جميلة عينك بتلف كده، فوجئت بحاجة حلوة، يحصل ايه؟ تثبت عينك على الجميل. هتبعد عينك بقى عن الجميل؟ لا، فقرت العين واستقرت يعني على الشيء. فلما يقول أقر الله عينك يعني عاوز يقول متعك ربنا سبحانه وتعالى بالمناظر الحلوة اللي تسرك وتفرحك وتخلي عينك تبقى ايه؟ تبقى على الحاجة الحلوة دي. وقالوا لا ده من القر أو القر اللي هو البرد. ليه؟ طب وأقر الله عينك وقرت عينه واجعل لي من ايه ذريتي قرة عين، واجعلني المتقين اماما، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ايه بقى من القر ولا البرد ده الشديد منين؟ قال لك اكن المطلوب ان ينزل من عينيك دموع الفرح، حيث دموع الحزن ساخنة ودموع الفرح باردة. فلما يقول لك أقر الله عينك يعني معناها بيدعي لك إن تفرح لدرجة إنك تبكي من الفرح، فتبرد عينك من دموع الفرح التي هي إيه؟ باردة. يعني تخريج كده. وبعض الناس قال لك لا الدموع فرح أو دموع حزن الكل ساخن. بعض الناس قال كده وبعض الناس قال كده. وكنت زمان أنا أما أقول لهم لما مراتك تعيط بتطبطب عليها اقول لها ما تزعليش وامسح لها دموعها، اذا لقيت دموعها سخنه تاخدها في صدرك على طول تبقى لاحق او زعلانه صحيح، واذا لقيت دموعها بارده تبقى بتستهبل عليك. زمان كنت اقول الكلام ده في المجالس الخاصه. كنا لسه شباب بقى وبنشجع الستات انهم يحضروا الدروس، فكنا بنعكسهم. فنرجع تاني اقول ادي بقى نرجع تاني لكلمه فلا أو لا وقرة عيني. قرة العين اللي بتحلف هي بها إيه هي؟ ولا شوف أولها قرة العين في ذلك الوقت واللحظة للجميع هي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هي جت طبعا الكلام بتاعه ده جاء بدري يعني عشان ما حدش يتخض. طيب بدام كده بقى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين لهم ولهن وللجميع، يبقى فيه هنا نقطة خطيرة جدا تستنبط جواز الحلف بسيد الخلق. وتقول له والنبي يقول لك يا شيخ ما شعبني ويشخط فيك ويعمل لك فيها حدود، يعني خلاص جت على دي كله تمام، ما جت على دي ما تعرفش بالنبي شرك. طب اهي ام رومان، اهي ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، اللي قالت عن امها عقلت ابوي، ما عقلت ابوي الا وهما يدينان الدين. سيدنا عائشة يعني ام رومان من المبكرات جدا في الاسلام، زوجة ابي بكر، ما عقلت ابوي الا وهما يدينان الدين، يعني وعيت عليهم هم مسلمين. بتحلف اهي وبتحلف قدام ابو بكر، لا نهاها ولا نبه ولا حاجه ولا حديث، لكن ما حدش مذاكر مصيبه العهد اللي احنا فيه والعصر اللي احنا فيه. بالنسبه للامه الاسلاميه السياسه شغلت الناس، والتطلع للحكم هو مطمح وامل الناس. الناس ما بتذاكرش، ما بتذاكرش الدين، ما بتذاكرش كويس. الحديث اهو، الحديث اهو، لا وقرة عيني، يعني حلفت اهي، ما قالتش والله وبالله. مش اكتر واحدة تبقى عارفة من حلف فالايه، فليحلف بالله هي، لانه ده قال لها شخصيا مواجهة. احنا بنحفظ من اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا اهي، لا وقرتي، وربنا محلف به. لعمرك انهم لفي سخرة سكرتهم يعمهم، حلف قال وحياتك وحياتك. فبس دي يعني نقطة تلفت النظر اهي، ناخد بالنا منها. قالت لا، قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. تعرف سيدي قبلك، بعض الناس اللي نوقشوا في هذا أو ظهر لهم ذاك الدليل، تعرف قالوا إيه؟ قالوا لا التقدير لا وخالق قرة عين. مش انت مش عم تقول اللغة العربية فيها حذف وإضافة وتقدير ومضاف لا وخالق قرة عين. قرة العين لا تخلق، قرة العين تمنح توهب، ده شيء مسبب عن شيء. انما شوف عشان ايه يشيل حكاية انه في حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم نرجع تاني للموضوع. قول. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان. إنما كان ذلك من الشيطان اللي هو اليمين اللي حلفه، يعني يمينه الغضب، الغضب الغضب واليمين، وحياكل بقى ويكفر عن يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بين لازم تتخذ بقى بعد ما كان منها لقمة ولا لقمتين على سبيل التبرك، راح واخدها وراح للنبي قال له الحق سوى الموضوع. الناس كلها اكلت، كل ما ناكل يزيد، كل ما ناكل يزيد، قال طب خليه. فباتت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وكان بيننا وبين قوم عقد، عقد اي عهد ومعاهدة، فمضى الاجل، انتهى العقد، انتهى العهد بينهم، بينه عهد مدة 3 اشهر، ما فيش اعتداء، ما فيش معاهدة، يعني سلام، انتهى اجل المعاهدة. الناس جاية تجدد العقد، تجدد العهد او المعاهدة. ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس، الله اعلم كم مع كل رجل. ففرقنا او فعرفنا فيها أي ايه فرق بقى؟ ففرقنا جاب 12 واحد وكل واحد معاه مجموعة من الناس اللي في العقد والوفد دول، او فعرفنا جعلنا عرفاء. والعريف هو الذي يتعرف اخبار المجموعة اللي مسؤول عنها. واصبح 12 مجموعة، 12 مجموعة، كل مجموعة معها واحد من الصحابة، ها؟ من الناس اللي جايين بالوفد دول. وبعدين الله اعلم كم مع كل رجل، فاكلوا منها اجمعون او كما قال. اكلوا منها اجمعون، شوف كفت كم بقى، 12 واحد. لما نقول كل واحد معه 3 انفار بيقول لك الله اعلم، يعني مش عارف عددهم، لا مش اقل من 10 بقى، شوف يبقوا كام واحد بقى. وكانوا من الايه، من الاكله دي. واستمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الاذان. كده خلص الجزء الاول من صحيح البخاري المقسم الى 10 اجزاء، جه كده طبيعي. والحمد لله في اخر الثلاثاء قبل رمضان، لان الثلاثاء اللي جاي هيبقى صلاه قيام ان شاء الله، ان شاء الله، ويبقى واقفين على اول الجزء الثاني من صحيح البخاري.